الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى: وأما أهل السعادة فهم الذين سبقت لهم من الله الحسنى، فآمنوا بالله وحده ولم يشركوا به شيئا، وصدقوا القول بالفعل فأماتهم على ذلك، وهم في قبورهم ينعمون، وعند المحشر يبشرون، وفي الموقف إلى الله تعالى بأعينهم ينظرون، وإلى الجنة بعد ذلك وافدون، وفي نعيمها يتفكهون، وللحور العين معانقون، والولدان لهم يخدمون، وفي جوار مولاهم الكريم أبدا خالدون، ولربهم تعالى في داره زائرون، وبالنظر إلى وجه الكريم يتلذذون، ولهم مكلمون، وبالتحية لهم من الله والسلام منه عليهم يكرمون. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فإن اعترض جاهل ممن لا علم معه، أو بعض هؤلاء الجهمية الذين لم يوفقوا للرشاد ولعب بهم الشيطان وحرموا التوفيق، فقال: المؤمنون يرون الله يوم القيامة. عندكم كذا؟ قيل له: نعم، والحمد لله تعالى على ذلك. سؤال: المؤمنون يرون الله يوم القيامة؟ سؤال. قيل له: نعم، والحمد لله تعالى على ذلك. فإن قال الجهمي: أنا لا أؤمن بهذا، قيل له: كفرت بالله العظيم. فإن قال: وما الحجة؟ قيل: لأنك رددت القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم وقول علماء المسلمين، واتبعت غير سبيل المؤمنين، وكنت ممن قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأما نص القرآن فقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: وقد أخبرنا عن الكفار أنهم محجوبون عن رؤيته، فقال تعالى ذكره: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. فدل بهذه الآية أن المؤمنين ينظرون إلى الله نظر أبصار لا نظر تفكر، وأنهم غير محجوبين عن رؤيته كرامة منه لهم. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فروي أن الزيادة هي النظر إلى الله تعالى. وقال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وعد لهم أجرا كريما. واعلم رحمك الله أن عند أهل السنة أهل العلم باللغة أن اللقي ها هنا لا يكون إلا معاينة، يراهم الله تعالى ويرونه ويسلم عليهم ويكلمهم ويكلمونه. قال محمد بن حسين: قد قال الله تعالى لنبيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكان مما بينه لأمتي في هذه الآيات أنه أعلمهم في غير حديث: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب. تشبيه الرؤية بالرؤية، ولكن ليس تشبيه المرء بالمرء. تشبيه الرؤية بالرؤية في الجلاء والوضوح والصفاء، وليس تشبيه المرء بالمرء حاشا وكلا. قال: إنكم ترون ربكم تعالى. روي عنه أو روى عنه جماعة من صحابته رضي الله عنهم، وقبلها العلماء عنهم أحسن القبول، حديث متواتر، كما قبلوا عنهم علم الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وعلم الحلال والحرام، كذا قبلوا منهم الأخبار أن المؤمنين يرون الله تعالى لا يشكون في ذلك. ثم قالوا من رد هذه الأخبار فقد كفر، لأنه رد المتواتر. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال أخبرنا عبيد الله بن عمر قواريري قال حدثنا مضر القاري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال سمعت الحسن بن أبي الحسن البصري أبو السعيد يقول لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم تعالى لذابت أنفسهم في الدنيا. الأثر ده وإن كان فيه معنى صحيح لكن الإسناد فيه مقال، وعندي في الحاشية يقول أثر عبد الواحد عن الحسن إسناده ضعيف جدا. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال أخبرنا أبو حفص عمر بن مدرك القاص، القاص يعني إيه؟ عند الشيخ عبد الدين قاص، القاص يعني الواعظ، الواعظ القاص الواعظ المؤثر المبكي، إذا قص يعني إذا وعظ أبكى، معنى قاص هذا معنى القاص. يقول لك فلان قاص الشيعة يعني واعظ الشيعة، فلان قص أهل السنة يعني واعظ أهل السنة، خطيب مؤثر يبكي يعني. في موضوع ثاني تقريبا كده تاخد من الإمام وتجيب لنا في الدرس. جزاك الله خير. ريحانة المسجد الشيخ حمد إن شاء الله ولن زكي الله. قال إيش؟ قال أخبرنا مكي بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي ها؟ قال أخبرنا هشام بن حسان القردوسي عن الحسن والبصري وأبو سعيد قال إن الله تعالى لا يتجلى لأهل الجنة فإذا راه الجنة نسوا نعيم الجنة. علق عليه بالضعف أيضا عندكم لكن لا بأس بمعنى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني، اسمه إيه؟ الثاني أبو بكر اسمه اسمه عبد الله، اسمه عبد الله. قال أخبرنا يوسف بن موسى القطان قال أخبرنا جرير يعني ابن عبد الحميد الضبي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث. انظروا في الإسناد هذا الضر بسبب يزيد هذا ضعيف الإسناد. عن عبد الله بن الحارث عن كعب الأحبار قال ما نظر الله تعالى إلى الجنة قط إلا قال طيبي لأهلك فزادت ضعفا على ما كانت عليه حتى يأتيها أهلها، وما من يوم كان لهم بعيدا في الدنيا إلا يخرجون في مقداره في رياض الجنة فيبرز لهم الرب تعالى فينظرون إليه ويسفى عليهم الريح أو يسفى عليهم الريح بالمسك في نسخة يقول سفة طيب يقول هنا عندي بلياء. على كل حال سفة الريح بمعنى هبت وضرت. قال ويشفى عليهم الريح بالمسك والطيب ولا يسألون ربهم تعالى شيئا إلا أعطاهم حتى يرجعوا وقد ازدادوا على ما كانوا من الحسن والجمال 70 ضعفا ثم يرجعون إلى أزواجهم قد ازدادوا مثل ذلك. قال الشيخ حمد الفقي في الحاشية عندي والعلماء الرجال في كعب الأحبار وتوهين أمره كلام كثير وأكثر ما يرويه من الإسرائيليات، ولسنا بحاجة والحمد لله إليه في إثبات رؤية ربنا عز وجل يوم القيامة وقد غنينا بآيات الكتاب وصحيح الأحاديث. مش أسلم حسن الإسلام، احنا ما عرضنا في هذا. ما كان عمر يأخذ من كعب الأحبار، لكن إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقهم ولا تكذبهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال أخبرنا ابن صالح أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب أبو محمد الفقيه المصري قال قال مالك رحمه الله الناس ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة بأعينهم. ما شاء الله، هذا الإسناد يعني إسناد صحيح. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا عبد الوهاب الوراق قال قلت الأسود بن سالم هذه الآثار التي تروى في معاني النظر إلى الله تعالى ونحوها من الأخبار، فقال نحلف عليها بالطلاق. ما شاء الله. والمشي قال عبد الوهاب معناه تصديقا بها. عندكم المشي؟ ما عملت احلف بالطلاق يعني الضير والمشي دي غلط. نحلف بالطلاق اللي هي مش نحلف بالطلاق غلط معايا فهمها. طيب يا شيخ حمدي، مش احنا دايما دايما دايما نكرر ان ايمان المسلمين ايمان محترمه ومنها الحلف بالطلاق؟ بس تعلم تعلم، انا ما يهمنيش، لكن انا تعلم يمين محترم ولو حلف بيه العالم. سلام. يمين محترم كأنه بيقول علي لله نذر كذا كذا كذا، اعمل كذا، علي لله نذر اذبح شاه، اصوم شهرين، او بيقول انت يا فلانه علي كذا كذا، لو رحت المكان الفلاني فيكون كذا كذا. هو كأنه بيقول علي نذر لله كذا كذا، عباد. كان عندي ضبط. اسمع بس انت. طيب الرجل لو قال هو يهودي او نصراني لو شرب الدخان، ايش رايك؟ اه ما يحبش اليهودي او النصراني، عايز يمنع نفسه من شرب الدخان. فهمتني؟ اه عدوا هذا من ايمان المسلمين. الايمان نوعان. ايمان المسلمين بارك الله فيك داخل فيها الحلف بالله. احنا عملنا درس طويل في هذه المساله مره من المرات. طيب لا انا كنت موجود لسه بتنسى. انا متاكد انك تفليت ولا درس انت نار. بس نسيت اذا ما يهر عمل ايام بالشغل. الايمان القسم بالله، قسم باسم الاسماء، قسم بالصفه من صفاته. معنا يا اخوان وعدوا الحلف بالطلاق من ايمان المسلمين المحترمه التي تحتاج الى كفاره. معنا وعدوا منها قول الرجل هو يهودي او نصراني، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال من حلف على يمين غير مله اسلام هو كما قال. العلماء في شرح الحديث شرحوه على هذا النمط، اذا قال هو يهودي او نصراني اذا شرب الخمر ما بيحبش اليهوديه ولا النصرانيه، انما عايز يمنع نفسه من شرب الخمر. معنى هو يهودي او نصراني لو قطع رحمه ما بيحبش اليهودية ولا النصرانية، ده هو عايز ايش؟ يحض نفسه على صلة الأرحام. شد على نفسه. شد على نفسه عشان يصل الأرحام. هو لا يمكن بيطلع نفسه غلطان، لازم يقول ايه بنفتح يعني صوبة. على من فتح الله عليك، اصبر بس خليك معك. قال نحلف عليها بإيه؟ بالطلاق. والمشي الظاهر عايز يقول والمشيئه، يعني مش يخيل لي كده. والمشي مش واضحه لي، بس كان ينبغي المحقق برضه يتحرى فيها توخى مش عارف. والمشي الظاهر عايز يقول والمشيئه نصلحها ولا لا؟ بس خلوها كده احفظوها في الاذان. قال عبد الله معناه تصديقا بها بايه بقى؟ بالاخبار الوارده في الرؤيا. يعني هتكون الاخبار مش صحيحه وروح يحلف بالطلاق فيطلق زوجته فيعيش في الحرام؟ لا، ما حلف الا وهو متاكد ان الاخبار دي صحيحه يصدق بها نقر بها نعترف نعتقد معناها. هذا توكيد الى انها صحيحه يعمل بها يعتقد معناها. هذا المقصود، مش عايز انه يقعد يحلف بالطلاق. اصل العلماء ما بيحلفوش، بس بقول لك نفرض يعني عايزين ناكد كلامنا ولا اروح العالم يحلف؟ انتوا عندكم في كتب مصطلح لو اقسم رجل الشيخ المروحه ده الشيخ حمدي لو سمحت درجه واحد انت عارف واحد من اثنين ولا ما فيش؟ مفيش حساب بعد السلسله مع الراجل اللي حمل الاثنين. احنا كان معنا رجل شايبه يقول له 11 يقول له عصايتين. انا شايف ويقول له 9 يقول له دائره وطرف عصا وهكذا. جزاك الله خير احسن. عندكم كتب مصطلح لو اقسم رجل بالطلاق على ان صحيح البخاري كله صحيح ما حنف؟ هذا موجود كتب اهل العلم. معناه صحيح الانسان ما يعودش نفسه على هذا عشان ما يجلش لسانه والعالم ما يتطرقش لها، لكن هي مسألة علمية عايز يأكد ان هذا الكتاب صحيح وان هذه الاحاديث متواترة يعمل بها يجب العمل بها. واللي هو ما اقسمش وبيفرض لو ان رجلا قل لو كان للرحمن ولد فانا اوله، طب هو هيكون للرحمن ولد اصلا؟ لا حاشا وكلا. الله عز وجل ان البخاري رجل وانا رجل الثاني. ما احنا قلنا هم رجال ونحن عليهم عيال. خلاص احفظها بقى حطيناها. علمت انت بالموضوع ده؟ طيب خير. قال وحدثنا ابو حفص عمر بن ايوب السقط قال اخبرنا محمد بن سليمان لوين لقبه قال قيل لسفيان بن عيينه هذه الاحاديث التي تروى في الرؤيا، فقال حق على ما سمعناها ممن نثق به. قال وحدثنا ابو الفضل جعفر بن محمد صندلي قال اخبرنا الفضل بن زياد قال سمعت ابا عبد الله احمد بن حنبل وبلغه عن رجل انه قال ان الله تعالى لا يرى في الاخره فغضب غضبا شديدا. احنا عايزين نعيد نرجع في المسائل الطلاق يا اخوه، بس تنبيه سريع. العلماء قالوا الحلف بالطلاق مش يعني انه بيحلف بغير الله، مش هذا. ده فيها مشابهة بالنذر، مشابهة بالنذر. يقول علي كذا لله أن أصوم شهرين، علي لله أن أذبح شاه، زي ما بيقول لمراته علي كذا لو رحت كذا، بس مشابهة من هالجهة. ليه بقى؟ لأن كفارة النذر كفارة يمين، صح؟ فكأنهم قالوا ان الحلف بالطلاق زي ايه؟ زي النذر، وكفارة النذر كفارة يمين، وكفارة ده برضه كفارة يمين. مشابهة من هنا، مش انه حلف بغير الله، معرفش، لكن مشابهة تشابه فقط، وليس هو الحلف بغير الله. في فرق بين الحلف بغير الله، كل يمين دون الله شرك. معنى كل يمين ايه؟ دون الله شرك. احنا بنستغرب النص ده احسن من النص الثاني، من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك في ضعف. من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك في ضعف، لكن يغنينا عنه ايه؟ حديث الاخر. كل يمين دون الله شرك. كل يمين دون الله شرك. معنى؟ فلما قالوا هذا حلف الطلاق ليش قالوا بهذا المعنى؟ لأنه شابه النذر، شابه النذر، وإلا ليس هو حلف في حقيقته. معنى يا إخوان؟ طيب، لأنه ما بيقولش بالطلاق كذا، أنت عندك أدوات الحلف إيه؟ الواو، الباء، التاء، صح؟ أنا بقول علي كذا، وقال بالله بالطلاق ما قلتش بالطلاق، بقول علي لو فعلت كذا، علي كذا لو مشيت كذا. عايز بقى ايه؟ يمنعها. عايز يمنع زوجته ما تروحش، ما هوش ناوي طلاق بقى. متى يحصل طلاقا؟ اذا نوى. انما الاعمال، والقاعده المعروفه قاعده المقاصد والنيات في باب الطلاق لابد منها. طيب يقول وحدثنا ابو الفضل جعفر بن محمد صندلي قال اخبرنا الفضل بن زياد قال سمعت ابا عبد الله احمد ابن حنبل. من احمد ابن حنبل بقى؟ ابوه ايش عند عبد عند عبده الدين؟ ابوه اسمه ايه؟ هذا احمد ابن حنبل مشهور بالاسم كده، انما اسمه ابيه محمد، احمد ابن محمد. تمام، احمد ابن محمد ابن حنبل عند محمد ديب الابيات. ها، اضحى ابن حنبل محنته، وإذا رأيت أضحى بن حنبل محنة مأمونة وبحب أحمد فليعرف المتمسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سطوره ستهتك. أضحى بن حنبل محنة، اكتب يا شيخ عبد، اكتب في الغلاف، ما يهمكش اكتب في الغلاف، اكتب مننا في الجلد من الغلاف، ايوه اكتب بقى في البياض، في البياض اقلب الصفحة اكتب في البياض، ايوه. اضحى ابن حنبل محنة مأمونة وبحب احمد فليعرف المتنسك، واذا رأيت لأحمد المتنقصا فاعلم بأن سطوره ستهتك. الشيخ محمود نعمان حاضر، الشيخ عبد الديب حاضر، ناقص أحمد رفعت مش حاضر. ثلاث العدايل لابد يحضروا مع بعض إن شاء الله. يلا بسم الله، يمكن يجي بعد شوي وتشكل العجلة فرقعت ولا حاجة. ها يلا اقرا لنا شيخ عبد. اضحى بن حنبل محنة مأمونة لان سطوره احسنت ستهتك. يلا احمد ملوح. احسنت. يلا محمود هبط كتب، اقرا كده اللي كتبته اقرا. واذا رايت كيف سنه كم؟ سنه ما شاء الله كريم كريم. ها كارم احسنتم ما شاء الله. قال وبلغه عن رجل انه قال ان الله تعالى لا يرى في الاخره. نعم عشان الوزن والروي. نعم لاحمد. وبعدين احنا قلنا ذكرنا احمد كم مره في البيت. اضحى بن حنبل هي واحده مصروفه، يعني واحده على القاعده وواحده ايش عشان ضروره شرعيه. اضحى بن حنبل محنه مامونه وبحب احمد فليعرف المتنس، واذا رايت لاحمد للضروره الشرعيه الوزن والضروره الشرعيه صرفناها. ها ولا في الاصل ممنوع الصرف. قال وبلغه عن رجل انه قال ان الله تعالى لا يرى في الاخره فغضب غضبا شديدا، ثم قال من قال بان الله تعالى لا يرى في الاخره فقد كفر. طبعا هذا تكفير عليه على العموم والاعيان، وتكفير المعين يحتاج الى توفر الشروط واندفاء موانع، وهذه القاعده اللي احنا دايما بنكررها. كما قالوا من قال القران مخلوق فهو كافر، صح؟ في الأعيان لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. قال من كان، طيب عليه لعنة الله وغضبه، من كان من الناس أليس الله، من كان من الناس أيا كان يعني، أليس الله عز وجل قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا دليل على أن المؤمنين يرون الله تعالى، قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال أخبرنا حنبل بن إسحاق بن حنبل ابن عم الإمام ماذا يقول؟ قال سمعت أبا عبد الله يقول قالت الجهمية إن الله لا يرى في الآخرة. ولحنبل تفردات لا يتابع عليها، فينتبه من شذوذات حنبل وتفرداته ومروياته التي لا يوافق عليها من قبل أصحاب الإمام أحمد. قال أخبرنا حنبل بن إسحاق بن حنبل ابن عم الإمام أحمد قال سمعت أبا عبد الله يقول قالت الجهمية إن الله لا يرى في الآخرة، وقال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلا يكون هذا إلا أن الله تعالى يرى، وقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهذا النظر إلى الله تعالى. والأحاديث التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام إنكم ترون ربكم برواية صحيحة وأسانيد غير مدفوعة، والقرآن شاهد أن الله تعالى يرى في الآخرة. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأجدي قال أخبرنا علي بن الحسين بن الشقيق قال سمعت عبد الله بن المبارك إذا صار عبد الله من مروة ليلة فقد صار منها نورها وجمالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. حفظتم الأبيات التي قالها الرجل لما ارتحل إلى ابن المبارك؟ خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برنات، خلفتها ليلا خلفتها سحرا في النوم لم أرها، خلفتها في الليل سحرا لم أرها، ففي فؤادي منها شبه كيات، أهلي وعرسي وإخواني تركتهم وجئت نحوك من تلك المفازات، أخاف والله قطاع الطريق بها وما أمنت بها من لدغ حياتي مستوفزات لها رقش مشوهة، أخاف صولتها في كل ساعات، يا ابن المبارك اجلس لنا ساعة بكرا إن خف ذاك وإلا بالعشيات، يا أهل مروان أعينونا بكفكم عنا وإلا رميناكم بأبياتي، فإنا معشر صبر ولسنا نخشى سوى رب السماوات. احفظ هذه الأبيات فإن لها شأنا عند طالب العلم، جزاكم الله خيرا. طيب نرجع ثاني، يقول شوف كلام ابن المبارك بقى، وذا كلام مشهور عنه تمام، وحتى هو بالإسناد صح إليه، إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، ولا نستطيع أن نحكي إيه؟ كلام الجهمية. ليه؟ السبب ايه؟ ها؟ ان كلام شنيع، كلام شنيع. ان لا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع ان نحكي كلام الجميع، وقد حكى لنا كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه كلام اليهود والنصارى، وقالت اليهود يد الله مغلولة، نعم، وقالوا انما الجميع دول يجيبوا كلام شنيع للغاية. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال أخبرنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل وذكر عنده شيء من الرؤية فغاضب، يعني من نفي الرؤية، وقال من قال إن الله تعالى لا يرى فهو كافر. قال حدثنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان. احنا دائما نكرر يا شيخ حسن الشروط وانتفاء الموانع، صح؟ فما هي الموانعة؟ ذكرناها من قبل، الجهل مانع، الجهل مانع، صح؟ طيب التأويل مانع، صح؟ جميل. الجنون مانع، صح؟ موانع التكفير، تبقى كده عنوان موانع التكفير 1 2 3 4. الجهل مانع 1، التأويل مانع 2. لكل يعني سبب من هذه الأسباب أدلة مستفيضة في كتاب السنة، لكننا نختصر الإشارة فقط. الجهل مانع، تأويل مانع، الجنون مانع، الصغر مانع، الصغر مانع اللي هو إيه؟ يعني لم يبلغ، دون البلوغ. طيب الإكراه النوم ها الذهول السكر معناه السكر واحد شرب فانتش راح يهبي ويهرب بما لا يعرف ويسب سب الله ورسول معناه كما قال حمزة وقد ثمل ما أنتم إلا عبيد لأبائي يكلم النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحين حديث الصحيحين معناه يا إخوان. طيب لو يقولها رجل منتبه يكفر معناه ها بقي معنى حاجة الخطأ ها رفع نمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه النسيان نسيان الغضب الشديد الذي لا يدري ما يقول صاحبه ويفعل صاحبه وألقى الألواح. طب الألواح اللي فيها كلام الله في التفسير حتى تفتتت معناه وألقى الألواح من شدة الغضب. طيب ها بقي معنى هذا ما أظن هذه كافية. كم يا شيخ محمد 11 أو 10 احنا عدناها من قبل 10 أو 11 11 بقي شيء ذكرتمونا الذهول الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح فرح شديد. إذا كان الفرح شديد صاحبه معذور الغضب الشديد باب أولى للغضب درجات خفيف متوسط شديد لا طلاق في إغلاق عقله راح وممكن يأخذ الأشياء يرمي في المراية ويكسر مش منتبه ممكن يسيب ويشتم ومش منتبه ممكن... انت طالق ومش منتبه وبعدين ما يهدى كده يقول له انت طلق يقول انا ما اطلقتش ولا قلت حاجه ولا انا فاكر حاجه معناه دي كلها لها احكام. اذا عرفنا الموانع الان الجهل واضح من بعد ما تبين له الهدى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون معناه. طيب لأنذركم به ومن بلغ من بلغه من علم وما كنا معذبين حتى نبعثه رسولا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. عايزين يتعلم إذا الجهل مانع. طب وأدلة بقى من السنة كثيرة بس القرآن فيه كثير مسألة الجهل عذر الجهل عارض الجهل يسموها العلماء عوارض الأهلية في كتب الفقه عوارض ايه الأهلية يعني في ناس كده بتزل أقدامهم الأيام دي وبيجعلوا لك عارض الجهل من باب العقيدة والتوحيد إنما عارض الجهل ذكر أين في كتب أصول الفقه مش في كتب العقائد مش في كتب العقائد. ففي فارق بين المسألة هذه لما تجعلها في باب العقائد من الأصول وما تكون في كتب أصول الفقه ده باب ثاني مسألة فقهية الأمر فيها يحتاج إلى تأني. إنما المعتزلة هم الوحيدون الذين يقولون إن الميثاق الأول كافي في إقامة الحج على الناس وليسوا بحاجة إلى إرسال رسل وإنزال كتب بطريقة المعتزلة. أما أهل السنة والجماعة يقولون بعد الميثاق العلم لأن الميثاق وحده لا يكفي حجة لا يكفي إذن لابد من إرسال رسل وهو العلم معنا يا إخوان. طب التأويل منع التأويل أن أخذه منين ها قولوا لي قدامة بن مضعون شرب الخمر هو أمير صحاب معنا استدل بالآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا خلاص احنا مؤمنين ومتقين لا بس لو شربنا ده كاس كاسين مش مشكلة. فجاء عمر تعال قال له تعال أنت بتعمل إيه؟ قال له القرآن لو اتقيت الله ما شربت الخمر لقد أخطأت استكوى الحوفة وأبعدت النجع الآن إن أقررت بحرمتها جلدناك وإن قلت هي حلال قتلناك. ف فجلده عمر حد الشارب، حد الشارب مش حد الردة بقى، حد الردة ضرب العنق معنا، وخذوا من هذا كثير. طيب حاضر بن أبل تأول أما أرسل الرسالة إلى أهل مكة أن النبي عليه الصلاة والسلام قادم عليه. عمر بن الخطاب سمع هشام بن حكيم بن حزام كما في صحيح البخاري قرأ آية من سورة الفرقان على غير ما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام، فقال تكذب تكذب على الله ورسوله، وتلببه من ثوبه حتى ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما هو المكذب لحرف من القرآن يكفر إذا كان هذا حرف متواتر وليس بالشاذ معنا يا إخوان. طب عمر هنا متأول أم لا؟ متأول. ومن هذا القبيل موضوع التأويل ده أدلته كثير. طيب النوم عارفين دليل، طب النسيان معروف، طب الخطأ الجنون معروف، الإكراه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والحديث وما أكره عليه صح. ها الشكر عرفنا دليله في الصحيحين، والرجل الذي جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أصبت حدا فأقيمه عليه، ويجيله من هنا يقول له أصبت حدا يجيله من هنا، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال استنكهوه شموه كده يمكن في حاجة، كيف يتكلم بغير شعور قبل ما نقيم عليه الحد، يمكن يتكلم بغير شعور. إدراء الحدود بالشبهات معنا. فلما استنكهوه شموه ما فيش أي مشكلة لا سكر ولا حاجة، إذن إيه يقام عليه الحد. طيب بقي معنا إيه سيم الموانع، الغضب الشديد لا طلاق في إغلاق، وفعل موسى عليه السلام معنا وألقى الألواح. طيب هاي كمان ها الصغار دليله معروف، رفع القلم عن ثلاث ومنهم الصبيحة تحت الم. ها بقي شيء ثاني، الإكراه الخطأ في الحديث والآية، ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ها المخطئ عند أحمد ملوح والخاطئ سواء، إن كنا خاطئين هل هي سواء إن كنا مخطئين؟ مخطئ بلا تعمد ولا يكون آثما، ومنه إذا حكم الحاكم إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجرا، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المحتكر خاطئ معناه إنه كان خطأ أي إثما كبيرا معناه إن فرعون وهامان وجنوده ما كانوا ما قدش كانوا مخطئين، لأن خاطئين ظالمين كافرين آثمين معناه. قالوا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، ما قدش إنهم مخطئين لهم تعمدوا أصلا المصائب اللي عملوها دي كلها عن تعمد. طيب نرجع ثاني، دائما أنبه على موانع التكفير، شروط تكفير مهمة من أجل طالب العلم يكون ملما بها، لأن العمومات التي معنا في كتب العقائد لابد أن تقيد. تجدون في كتاب في باب خلق مسألة القول بخلق القرآن يقول من قال بخلق القرآن فهو كافر، فدع العموم ده تكفير اسمه على العموم والوصف. فالتكفير النوع تكفير الشخص لابد من هذه الشروط وانتفاء الموانع. طب احنا ذكرنا من قبل الآثار المترتبة على الردة ولا ما ذكرناها؟ أبدا، أنا متأكد أني ذكرتها ولكن النسيان يعمل عملا، صارت أذهاننا ذاكرتنا كالمنخل لا يمسك شيئا معناه. لسنا في زمان أبي زرعة ويحيى بن معين، ها كان يحيى بن معين يقول إذا رأيت المحدث مشى إلى المجلس وليس معه يعني قرطاس ولا دواء فاتهمه بالكذب، معناه إيه؟ إنه هيخلط هينسى كتير وهيغلط كتير، ما عادش لأن الكتاب ده شوف الشيخ عادل مثلا لو رحت انت الورش او مسجل قطع الغيار كذا واسمها كذا وفلان عليه كذا وفلان 50,000 وفلان قطع المعدات الثقيله دي اللي انت عارفها عشان ما يضيعش. اهو احنا كده لابد نكتب ونسجل. العلم صيد والكتابه ايه؟ قيد صيودك بالحبال الواثقه. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. لابد أن يكتب الآثار المترتبة بقى على الردة إيه؟ عند أخينا محمد. الكافر أو شوف الكافر المرتد. شوف الكافر أول شيء الكافر المرتد ده وفي كافر أصلي وثاني وفي مرتد. طب المرتد ده تضرب عنقه هذا واحد. لا يغسل لا يكفن. معناه ما احنا هنكفنه هنوريه هنكفنه مش زي تكفين مسلم يعني. المسلم بتعمل له احتياطاته وتكفينه وبتختار احسن كفن والى اخره. طب لن يدفن في مقابر المسلمين صح؟ طيب لن يصلى عليه صح؟ ها؟ لا يورث صح؟ ها؟ ها؟ جميل. ها؟ ايه كمان؟ شو الاثار المترتبه على الرده كثيره. لا يود الولاه الولاء والبراء. ها اذكره لنا يعني لو ما ذكرتم الا هذه لكفى. ما تعلمت كيف الكلام استاذي وما خليك معنا بس اصبر. الحمد لله لربك هداك انت كنت هتعمل عمايل. خليك بس هنا. طيب وانت في حد قدك انت تجادل المجتمع. الله يعينك جزاك الله خير. طيب نرجع ثاني للروايه جزاك الله خير. قال هنا طيب نبدا من عند ابو عبد الله محمد بن مخر العطار ثاني يا اخوه عشان توصل الكلام. قال اخبرنا ابو داود السجستاني قال سمعت احمد بن حنبل وذكر عنده شيء من الرؤيه يعني من نفي الرؤيه فغضب وقال من قال إن الله تعالى لا يرى فهو كافر. قلنا هذا تكفير على العموم والوصف وأما تكفير معين فلنا في وقفة. وأيضا يا إخوة لا يعتني ولا يلج هذا الباب إلا كبار العلماء. لا يفتح مسألة تكفير معين لأي شخص أبدا. أنا كنت أجلس مع شخص كان يطلق التكفير على الأشخاص والأعيان أوتوماتيكيا كده رشاش. فقلت له خذ ورقة رقعة كذا واكتب لي فيها نواقض الوضوء. فقال بكرة أجي لك بها. الله وفي الحال طب أنت الآن في التكفير منطلق وفي نواقض الوضوء ما أنتش عارفها اللي أنت بتحتاجها في اليوم مرات ومرات. طب انت ما اتقنتش باب العقيده والتوحيد والتكفير لماذا تلج هذا الباب؟ ولذلك كان ابن تيميه رحمه الله يقول ويعلم كل من جالسني اني من ابعد الناس عن نسبه معين الى تكفير او تفسيق او تبديع. ده ابن تيميه بيقول يعلم كل من جالسني هذا. ومن فينا احنا بقى من يتجرأ ليه؟ التجرؤ هذا بسبب قله الورع وقلة الخوف والمراقبة لله عز وجل. لأن من راقب الله تأنى في إصدار الأحكام وتمهل. فهذا ابن تيمية العالم الجليل شيخ الإسلام عنده ورع. أما الذي ليس عنده ورع مجازف يسارع إلى تكفير الناس. وهذا من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهم. ولذلك العلماء يقولون أحيانا إذا رأيت في الرجل 99 أمارة على كفره وأمارة على إسلامه فاحكم بالأمارة التي تدل على الإسلام. أيوة لأن تصور كده أنك هتحكم على واحد بالكفر. أنت تحكم على واحد بالكفر أولاده واقفين هنا زوجته واقفة هنا أسرته واقفة تنتظر ما هذا حكم. هتضرب عنق القضاء هيضرب عنقه ودول واقفين كلهم في احكام مترتبه على ضرب العنق معناه. فالان دائما ننبه على هذه المساله اكفار احد من الناس ليس بالأمر الهين. الأصل في الناس أنت في ديار الإسلام الإسلام، فلماذا تخرج رجل من الإسلام إلى الكفر وأنت لا تدري؟ عظيمة من العظائم معنا، ولذلك لا أتكلم في هذا الباب إلا كبار أهل العلم. وأما الصغار إذا تدخلوا أفسدوا ولم يحسنوا، وكفر بعضهم بعضا كما كانوا من قبل، وكأنك تضغط على زر كهرباء. ليه؟ لأنهم يستعملون القاعدة في غير موضعها، يستعملون القاعدة في غير موضعها. من لم يكفر الكافر فهو كافر، من لم يكفر إيه؟ الكافر فهو كافر. المقصود بالقاعدة دي المنصوص عليه في القرآن أو السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرعون منصوص عليه أنه كافر، هتقول أنه مسلم ليه؟ أنفع. طيب هامان، قارون، فلان فلان فلان بأعيانهم. إنما واحد العلماء اختلفوا في ترك الصلاة عمدا تهاونا وكسرا، صح؟ ما ينطبقش هنا الحكم، ما ينطبقش الحكم هنا. ما تقوليش بقى ده من لم يكفر كافر، الجمهور طب ما كفروش ترك الصلاة عمدا وتهاونا، صح؟ يعني مالك لم يكفر، الشافعي لم يكفر، أبو حنيفة لم يكفر. نصف مذهب عند أحمد ما في تكفير قولا لأحمد. إذا أنت كفر الأئمة العلماء، أول ما تصب القاعدة دي أول ما تنسحب تنسحب على الأئمة. فمن لم يكفر الكافر فهو كافر، المنصوص عليه في القرآن أول حاجة معناه، والمجمع على كفره ثاني حاجة معناه. يا إخوان مش بقى أنت هويت تكفر واحد، هويت كده تكفر واحد، فتجيب القاعدة من لم يكفر أنت ما كفرتوش فأنت كافر، واللي ما كفروش برضو الثاني برضو كافر، واللي شك في كفره كافر، ونبدأ زي الكهرباء معنا. كانوا زمان يقول لك فلان اعطيله الفيزياء، فيزياء ايه؟ خروج نهائي من الإسلام. الناس يفرحوا بدخول الناس في الإسلام أفواجا، ودول يفرحون بإخراج الناس من دين الله أفواجا. إذا ده مش صحيح، مش العلم ده، بارك الله فيك. فالآن من قال إن الله تعالى يرى فهو كافر، هذا تكفير على إيه؟ على زي ما نقول من دعا غير الله فهو كافر، من سجد لغير الله فهو كافر، صح؟ طب ما أنتم عندكم معاذ بن جبل رضي الله عنه لما رجع من الشام سجد للنبي عليه الصلاة والسلام تحية وإكرام احترام، ها؟ وقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار جزء السادس كتاب النكاح حقوق الزوجين وحسن العشرة، في هذا دليل على أن من سجد لغير الله جاهلا لم يكفر. أو جاهلا أو إذن في موانع، في ايه؟ في موانع، بارك الله فيك. قال من قال ان الله تعالى يرى فهو كافر. وهذا نبه عليه الشيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى على فكره، عندما كان يتكلم في باب الذين قالوا بخلق القران والنصوص العامه الوارده فيهم من على الائمه بانهم كفار، قال هذا محمول على تكفير الوصف والنوع، اما تكفير العين والشخص فلا بد من توفر شروط وانتفاء موانع. هذا خلاص المسألة، وأنا دائما أنبه عليها لأهميتها. قال حدثنا أبو مزحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان قال حدثنا العباس بن محمد الدوري تلميذ ابن معين هذا قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام أو بن سلام يقول وذكر عنده هذه الأحاديث الرؤيا فقال هذه عندنا حق نقلها الناس بعضهم عن بعض. قال محمد بن حسين رحمه الله فمن رغب عما كان عليه هؤلاء الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم أو لا يستوحش من ذكرهم وخالف الكتاب والسنة ورضي بقول جهم وبشر المريسي وبأشباههما فهو كافر. فأما ما تأدى إلينا من التفسير في بعض ما تلوته مما حضرني ذكره فأنا أذكره إن شاء الله ثم أذكر السنة الثابتة في النظر إلى الله تعالى مما يقوي به مما يقوى به قلوب أهل الحق وتقر به أعينهم وتذل به نفوس أهل الزيغ وتشحن بشوف وتشحن به أعينهم في الدنيا والآخرة. أعين من؟ أهل الزيغ ما يناموش جيلهم رمض بذكر النصوص ده. وذكر النصوص ده عند أهل السنة تقر به العين ترتاح. شوف أعين المبتدع تحصل لهم إيه وأعين أهل السنة إيش يحصل لهم. قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن حشم الحران قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا علي بن عاصم قال أخبرنا موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال نضر الله تلك الوجوه وحسنها للنظر إليه للنظر اللام لام التعليل. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود اسمه ايه مضى معنا أنتم في مأوى الله في هذا المجلس من جلس في درس علم فقد آوى إلى الله احمد الله سبحانه وتعالى وعند الصباح يحمد القوم الصرى عند الصباح يحمد القوم الصرى اللي كانوا ماشيين في الليل بسرعة يوصلوا وإن شاء الله عند الصباح يحمد القوم الصرى. قال قال حدثنا محمد بن يحيى بن عثمان قال أخبرنا أبو سمرة قال عن علي بن ثابت عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب في قول الله تعالى وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال نضر الله تعالى للنظر إليه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود صاحب المصاحب عبد الله والقصيدة الحائية حائيته جميلة جدا جدا مشروحة أظن 45 بيت وهي في نصرة السنة وقمع البدعة حائية أبي بكر بن أبي داود مشهورة تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال أخبرنا يعقوب بن سفيان وداود بن سليمان أن أبا نعيم فضل بن دكين حدثهم عن سلمة بن صابور عن عطية عن ابن عباس بقول الله تعالى وجون يومئذ ناظرة إلى يعني حسنها إلى ربها ناظرة قال نظرت إلى الخالق عز وجل. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال أخبرنا محمد بن عبد الملك وعبد الله بن محمد بن خلاد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مبارك عن الحسن في الحسن مبارك بن فضالة عن الحسن في قول الله تعالى وجون يومئذ ناظرة قال النظرة الحسن إلى ربها ناظرة قال نظرت إلى ربها عز وجل فنظرت لنوره اللهم اجعلنا كذلك. قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن صالح قال أخبرنا علي بن حسين بن شقيق قال أخبرنا الحسن بن الصباح قال أخبرنا علي بن حسين بن شقيق قال أخبرنا حسين بن واطب قال أخبرنا يزيد النحوي عن عكرمة بقول الله عز وجل وجون يومئذ ناظرة قال من النعيم إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها عز وجل نظرا نظرا توكيد أتى بالمصدر للتوكيد ودفع المجاز في هذا الباب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال أخبرنا محمد بن منصور قال أخبرنا علي بن حسين بن الشقيق قال أخبرنا حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة بقول الله تعالى وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى الله تعالى نظرا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال أخبرنا أحمد بن الأزهر قال أخبرنا إبراهيم بن الحكم قال أخبرنا أبي عن عكرمة قال قيل لابن عباس رضي الله عنه كل من دخل الجنة يرى الله تعالى قال نعم. يقول حدثنا أبو شعيب عبد الله بن حسن الحراني قال أخبرنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا حماد بن أسامة قال حدثنا زكريا عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله. قال وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قول النبي في قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. قال وهذا مروي أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع سيأتي. قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال أخبرنا هناد بن السري قال أخبرنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة في قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى الله تعالى. قال محمد بن الحسين رحمة الله ورضوانه عليه وأما السنة فإنا سنذكر ما روي ما روى صحابي صحابي على الانفراد أو ما روى صحابي صحابي على الانفراد ليكون أوعى لمن سمعه. يعني جيب لك روايات جرير بن عبد الله البجلي لوحده، روايات أبي هريرة لوحده، روايات ابن عباس لوحده وهكذا. قال ليكون أوعى لمن سمعه وأراد حفظه إن شاء الله تعالى. فمما روى جرير بن عبد الله البجلي قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحواني قال محمد قال أخبرنا محمد بن الصباح الدولابي قال أخبرنا وكيع بن الجراح قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي. قالوا قيس بن أبي حازم ممن روى عن العشرة المبشرين بالجنة. قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر. كما الكف هذه للتشبيه، تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء حاشا وكلا. لا تضارون في رؤيته يعني لا ضرر يصيبكم ولا ضيم ولا أذى. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجر، وقبل غروبها صلاة العصر. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا يزيد بن هارون ويعلى ومحمد بن عبيد الطنافسي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة البدر فقال إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال أخبرنا محمد بن معمر قال أخبرنا روح بن عبادة القيسي قال أخبرنا شعبة قال وحدثنا أبو بكر النيسابوري قال أخبرنا أبو الأزهر النيسابوري أيضا قال حدثنا روح في قول الله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال أخبرنا شعبة قال سمعت إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت جرير بن عبد الله يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون من الضيم في رؤيته. وفي بعضها لا تضامون بالتشديد. فإن استطعتم ألا تغلبوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ثم تلا هذه الآية فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهذا لفظ حديث النيسابوري. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال أخبرنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا حسين الجعفي عن زائدة بن قدامة عن بيان عن قيس بن أبي حازم قال أخبرنا جرير بن عبد الله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر قال ونظر إلى القمر فقال إنكم ترون ربكم عز وجل يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. انتهى هذا من أحاديث جرير بن عبد الله البجلي. ولي إن شاء الله أحاديث أبي هريرة مرويات أبو هريرة رضي الله عنه ثم مرويات صحابين صحابين إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا. الله يبارك لك.